ينطق قلنا بحرف الجاء إذا أتى في هذه الكلمة كلمة usually، إذا أتى قبله you وبعده you، ينطق الإس هنا بحرف الجاء usually. الكلمة الأخرى إذا أتى قبل حرف اليو بحرف الدي،